نعم، صاحب السؤال يقول: هل إقامة الحج في الدنيا يغفر؟ نعم نعم، الله أكرم من أن يقيم سبحانه وتعالى حدين عليه. إذا أقيم عليه في الدنيا وتاب من أن يعني قد يقام عليه الحد ولكنه لم يتب، لو تمكن لفعل. أما إذا أقيم عليه الحد فالله أكرم من أن يجمع عليه عقوبتين في الدنيا وفي الآخرة. فالإقامة الحد تطهير له، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المخزومية لقد تابت توبة، أي نعم، جادت بنفسها، وهذا دليل توبتها. لو وزعت على 70 من أهل المدينة، ما هو على أهل المدينة كلهم، لوسعتهم. نعم، قال: فما بال المرتد إقامة الحد عليه، ما موقفها؟ المرتد إذا قتل ردة ليس حدا، يقتل كفر. أما إذا يعني قيل إن المرتد لم يصل إلى الكفر فيقام عليه القتل، إذا كان يشتم الرسول صلى الله عليه وسلم فحده القتل، حده القتل. لكن في من يقول إن شتم الرسول في حد ذاته ردة، وتارك الصلاة عمدا هل يقتل ردة أو يقتل حدا؟ من يرى أن تارك الصلاة من غير اعتقاد، يعني من غير إنكار لوجوبها، فإنه لا يكفر فيقتل على كل حال حدا. والفرق بين قتل الحد وقتل الردة أن المقتول ردة لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث، وماله فيء لبيت مال المسلمين. أما المقتول حدا فإنه يفعل به ما يفعل بسائر المسلمين. يقول: هل يجوز التوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ الرسول عليه الصلاة والسلام هو واسطتنا في تبليغ ما يرضي الله. الذي بلغنا القرآن وبلغنا السنة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وورد في القرآن: يسألونك عن المحيض قل فجعل واسطة قل هو أذى، يستفتونك قل الله يفتيكم، يسألونك عن الأهلة قل. ففي كل هذا في باب العلم هو الواسطة قل، لكن في باب العبادة والدعاء، وإذا سألك عبادي عني ما قال فقل فإني قريب، ما بيني وبينه يعني ما بيني وبينهم واسطة، ما بين العبد الذي يريد أن يدعو الله وبين الله واسطة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قال القرطبي، حذف الواسطة، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أي داعي أيا كان، يعني ما. أما إذا جعل الداعي بينه وبين الله واسطة في دعائه وبزعمه أن هذا الواسطة يرفع الدعاء إلى الله، فهذا هو الشرك وهو الكفر، ليس لا واسطة. قولنا: اللهم بجاه محمد يعتبر توسلا محرما. بجاه محمد، نناقش الباء هذه، هل هي باء القسم؟ إن قلت باء القسم لا يجوز الإقسام على الله بمخلوق، حرام أن تقسم على الله بمخلوق. وأبو حنيفة يحرم هذا وغيره من الأئمة، لكن أذكر الإمام أبي حنيفة لكثرة من يعني يتقول عليه رحمه الله. فإذا كانت الباء للقسم فلا يجوز. قد يقول: ليست للقسم ولكن للتبرك. نحتاج إلى دليل، أين الدليل؟ ليس هناك دليل. فكل يعني ما تتقرب به إلى الله لا بد أن يكون عندك دليل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يكن دليل فعملك مردود. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لكن لو قلت: اللهم إني أسألك بحبي لرسولك كما شرعت، أو أسألك بإيماني أنك جعلت لرسولك محمد جاها بإيماني، فقد توسلت بعملك الصالح، صار بينك وبين يعني الوسيلة صلة، فتصل بك الوسيلة يعني. وأنا كنت أشبه هذا مع الفارق بتيار الكهرباء، إذا وصلته بالتيار ولعت اللمبة، إذا قطعت التيار طفت اللمبة، فإذا صار بينك وبين يعني الوسيلة صلة بعملك الصالح أو توسلت بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، فالله عز وجل صلته بك دائما، لو تخلى عنك لحظة لهلكت. لو أن الله عز وجل غفل عنك لحظة لا يمدك ولا يعدك ولا لهلكت. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، لا يؤوده حفظ السماوات والأرض ومن فيهن. فلو أنه سبحانه وتعالى يعني غفل أو أخذته سنة أو أخذه نوم لهلك، اندك العالم وهلك. نعم. العمل بالضرائب هذا سؤال مجمل، يعني قد تكون اتفقت مع الدولة أنت أن يكون لك مصالح دنيوية، ومقابل هذا أن تدفع للدولة أيضا أشياء متفق عليها لجلب المصلحة ودفع المضرة، فكيف تخل باتفاقك؟ لا ينبغي أن تخل باتفاق. لكن لو كانت هناك ضرائب يعني لم يتفق عليها، إنما المراد بها هو ارتكاب المكس وهو المحرم، كأن يقف متحكم ويأخذ أموال الناس بغير حق وبغير مقابل لهم فلا يجوز. لكن لو أنه هجم عدو أو هجمت مضرة لا تندفع إلا بأن يفرض على هؤلاء ضرائب فيفرض، أو أن هذا الشخص يورد بضاعة تعطل البضاعة الوطنية فيفرض عليها ضريبة حتى تحمى الصناعة الوطنية، فهذه مصلحة وطنية. على كل حال هذه الأمور تقدر بقدرها، لا نستطيع أن نتكلم فيها يعني حكما مجملا بالنفي أو الإثبات أو بالذم أو بالمدح، لا بد من التفصيل، فبالتفصيل يحصل التفصيل لكن في جواب مجمل أن ما كان محرما يحرم، ما كان محرما بالكتاب والسنة فهو حرام، وما كان حلالا بالكتاب والسنة فهو حلال، فالحلال ما أحل الله ورسوله والحرام ما حرم الله ورسوله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، فنعوذ بالله من الكذب. يقول بيان زكاة الخضار كالبطاطا والزيتون والحب، هذه قيمتها اينا. اما القمح والشعير، الحبوب والقمح والشعير ففي اصلها اذا كانت تسقى بمؤونة ففيها نصف العشر، واذا كانت تسقى عثرية ففيها العشر، لكن الخضار التي تذهب يعني ففي قيمتها. على القيمة. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا بد من حولان الحول على القيمة. ما هي المشكاة؟ أي المشكاة هي منبع النور أو منبع الوحي، فكأنهم يزعمون أنهم يأخذون من المشكاة يعني من منبع النور من الوحي الذي يأخذ منه جبريل، وجبريل عليه السلام يعني قد ظل من ظل وقالوا إنه يأخذ من المشكات يعنون بها اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ محفوظ، إنما جبريل يسمع من الله، جبريل يسمع الوحي من الله ويمضي به حيث أمر، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أي نعم. فهؤلاء يزعمون أنهم يأخذون مثل ما يأخذ جبريل، يعني يسمعون من الله، حدثني قلبي عن ربي أو ما في قلبي إلا الله، وغير هذا من الضلالات. الله المستعان. يقول من أراد أن يعتمر أكثر من عمرة في سفرة واحدة فهل يجوز؟ يقول عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. وهو عليه الصلاة والسلام لم يجمع عمرتين في سفرة واحدة. هذا خلاصة الجواب. ما يقنعون بالجواب. أي التنعيم؟ نعم، ما خرج الرسول للتنعيم عليه الصلاة والسلام. وعليكم تقول عائشة إذا كان ظرفك مثل ظرف عائشة ما يخالف. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل هناك دليل على أن الصلاة في الروضة لها أجر أكثر من أنحاء المسجد؟ الروضة فيها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وقوله روضة من رياض الجنة لا يحصر رياض الجنة فيها، بل هي يعني أحد رياض الجنة. ولهذا في الحديث الآخر إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا وما رياض الجنة؟ حلق الذكر. وحث على روضة الصف التي هي خلف الإمام، فالصف الأول في الفريضة أفضل، الصلاة في الصف الأول في الفريضة أفضل من الصلاة في الروضة وفي ميامن الصف الأول. اصبر يا شيخ. ما حكم أخذ الأعضاء من المحكوم عليهم بالإعدام؟ اغتصاب. محكوم عليهم بالإعدام خلوه يعدم كله، ما هي الفائدة؟ الله المستعان. هذا فيه على كل حال فيه كلام كثير لأهل العلم. قد يجوز ما إذا كان الشخص يعني قد تحقق موته وفيه عضو قد ينفع حيا يستفيد منه، فقد جوزوا مثل هذه الحالة، لأن هذه مصلحة ظاهرة ولا تضر بالمأخوذ منه، ليس هناك مضرة ممن أخذت منه. أي نعم. لكن الشخص إذا تبرع وقال إن يتبرع حكم أخذ الأعضاء من المحكوم عليهم هذه مثلة، يعني المحكوم عليهم بالإعدام تجي تأخذ عينه وتأخذ رجله، أجل هو التشليح جبته سيارة تشليح مثلة، ولا ينبغي الحي مثل هذا إلا كما ذكرت في صورة ما إذا كان تحقق أنه شخص يستفيد يعني من قرنية عينه مثلا، وهذا لا يعني أصبحت عينه متلفة وأصبحت عينه معطلة، أو قد مات يعني موتا لا يمكن معه الحياة وهناك مصلحة متحققة، هذا تقدر بقدرها. سأل يسأل ويقول أنه يريد الحج عن أمه أو أبيه مع العلم أنهما قد توفيا. إذا حج عن نفسه يحج عن أمه أولا ثم في الحجة الثانية يحج عن أبيه. أي نعم ما فيه، أقول لا بأس. هذا يقول فما بال المرتد قامة الحد عليه؟ المرتد إذا قتل ردة وليس حدا، والمقتول ردة قتل كافرا. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم في شيء؟ ها أسئلة تمس ذهبت أسئلة تمس. نعم من كان يسأل بالأمس؟ يسأل شفويا. أيه. خمس رضاعات معلومات في زمن الرضاعة يحرمنا، في شيء ثاني؟ ها الرضيع إذا رضع من امرأة فجميع أولادها حرام على الرضيع، بناتها، وكذلك صاحب اللبن جميع أولاده من هذه المرأة أو من غيرها هم أيضا محارم. إذا رضع خمس رضاعات في زمن الرضاعة، خمس رضاعات معلومات يحرمنا. فالرضيع نفسه إذا رضع من امرأة فجميع أولاد المرأة من هذا الرجل ومن غيره هم إخوان له من الرضاعة، وجميع أولاد صاحب اللبن الزوج الأول من هذه المرأة أو من غيرها هم إخوان لهذا الرضيع من الرضاعة. خمس رضعات معلومة، يعني مقدار الرضعة أن الرضيع يرضع ويترك الثدي، مشبعات لا، يرضع ويترك الثدي باختياره ثم يعود، فهذه رضعة ثانية. أي نعم، أي ولو كان في أيام متعددة، لا ربما يكون في يوم واحد. خمس رضعات معلومات، نعم يحرمنا، سواء كانت في أيام متقطعة أو كانت في يوم واحد، المهم المقدار كانت 10 رضعات معلومة، فنسخنا بخمس رضعات معلومات يحرمنا. إنما الرضاعة من المجاعة، يعني إذا كان في سن الرضاعة له 2 سنين، أما أن يأتي برجل كبير ويرضعه فهذا خاص ب... بالصحابة بأبي حذيفة، لأنه لا يدرى ماذا ختم له، يعني خاتمته، أما كلامه فهو كفر، وإن كان مات على هذا الكلام فهو كافر، لكن هل تتيقن أنه مات عليه أو رجع عنه؟ الله أعلم. ما رأيكم بمن يطلق على نفسه سلفي ومن خالفه يكون غير ذلك؟ هذا حزبي، ولو أنه سمى نفسه سلفي، إذا يعني يطلق على نفسه سلفي ومن خالفه فليس سلفيا، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو مقتضى السلفية كما قال الإمام مالك، يعني كل راد ومردود عليه إلا رسول الله، إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. فنحن عندنا القرآن لا نخالفه، السنة لا نخالفها، إجماع الأمة لا نخالفه، القياس الصحيح على هذه الوصول الثلاثة لا نخالفه، هذا هو منهج السلف الصالح. أما الأشخاص نجعله أو الحزبيات أو الإخوان المسلمين، من استجاب إليهم فهو من الإخوان المسلمين، ومن لم يستجب لهم فليس من الإخوان المسلمين، لا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا جماعة التبليغ، من استجاب لهم فهو المهتدي، ومن لم يستجب لهم فيحتاج إلى دعوة، سبحان الله، حتى ولو كان إمامنا مسلم يعني يحتاج إلى دعوة أن ينضم إليهم، هذه هي الحزبية. أي نعم. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ما المقصود؟ هو قال عن صلاتهم، ما قال في صلاتهم، لو قال في صلاتهم ما أدري، يعني ما فيها واحد إلا هو. أي نعم، لكن نحمد الله أنه لم يقل في صلاتهم، قال عن صلاتهم ساهون، يعني يؤخرونها، يسهون عنها ويؤخرونها عن أوقاتها. نعم هم يصلون لكنهم يسهون عنها، يؤخرونها عن أوقاتها. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ولم يقل في صلاتهم ساهون. نحمد الله على لطفه. نعم أي تفضل. لا يؤخرونها عن وقتها، سهوا، أشغلتهم الدنيا، أشغلتهم الوظائف. إذا تعمد تأخير الصلاة لا يجوز له، يحرم عليه. من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها متى ذكرها، فذلك وقت. ثم هنا ساهون متعمدين، لما يشتغل في ويلهو عنها هذا هو السهو. نعم في واحد يسأل هنا، لا بس من اللي بيسأل؟ الخشوع في الصلاة يعني تستحضر عظمة من وقفت بين يديه وتشغل نفسك بأعمال الصلاة، هذا باب الخشوع. أي نعم. نعم نعم. نعم يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث. أي نعم، لو قرأت الآية فخلاص. نعم ها؟ إذا اعتمر عن نفسه، ما يسمى إذا اعتمرت عن نفسك، أي تعتمر عن الغير من الميقات بسفرة، ما تكرر عمرتين في سفرة واحدة، أنت حر، ولكن بقائك في الحرم أي نعم وتعبدك في الحرم أفضل. أستاذي الكريم، ها؟ أي أي لا بأس، لأنه سفرة ثانية هذه سفرة أخرى. أي نعم لا تقصر، لأنك مدة العمل ستقيم 4 أسابيع، إذا أقمت أكثر من 4 أيام، 4 أيام فأكثر فأنت مقيم، ما تقصر. نعم تعمل بالصحراء، أي أنت مقيم ولو في الصحراء. وينبغي الحقيقة الجمعة فعلا أنها تجب على المستوطنين ببناء يشمله اسم واحد، لكن ينبغي يعني ألا تدوم على هذا وتترك صلاة الجمعة. على كل حال نعم، العلم أفضل من النافلة، العلم بالله ورسوله نعم ودين الإسلام بأدلته أفضل من النافلة. نعم ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل سنة حسنة فله أجر وأجر معه. أي من سن ظاهر، من سن سنة حسنة في الإسلام، يعني من سنن الإسلام التي سبق الدليل فيها أو أحياها وقد غفل عنها الناس. من سن سنة حسنة، من سن في الإسلام، شوف قال حتى في بعض الألفاظ في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يومك. وهذا الحديث له سبب، له سبب، لو دخل أناس عامته من مضر تبدو عليهم الحاجة والفاقة مجتاب النمار، فندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة أن يتصدقوا عليهم، فكان أول من تقدم بالصدقة هو الذي سن هذه السنة الحسنة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله، ثم تتابع الناس فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يومك. ومن سن سنة سيئة ابتدع بدعة في الإسلام فعليه إثمها وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة. نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الفرق بين التهجد والتراويح؟ هي التهجد هي التراويح، بس التراويح سمي التراويح لأنها خفيفة، أي نعم، ويتروحون بين كل تسليمتين يرتاحون، أي نعم. والتهجد في غالبا يكون في آخر الليل، وكله صلاة الليل مثنى مثنى، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني صلى بهم ليلة جماعة، ثم الليلة الثانية كثروا، ثم الثالثة كثروا، ثم الرابعة احتجب عنهم خشية أن تفرض عليهم. أي نعم إذا ما يشق عليك الوقوف فهو أولى. أي نعم نعم نعم عليكم السلام. مثاله ما هو المثال؟ نعم لا خاطب الناس على قدر، خاطبهم على قدر عقولهم، أي خاطبهم على قدر عقولهم، لا تخاطبه خطابا لا يفهمه يحمله خطابك على التكذيب. أي نعم نعم. المرابحة الغرم بالغرم، يخضع للربح والخسارة، هذا ربا، إذا تأخر فعليه في المية كذا. أي نعم، إما أن توفي وإما أن تربي، نفس الربا، ما تضمن نفسك ولا تضمن التأخير، لا تقبل، لا تقبل هذا الشرط، هذا شرط ربا، إما أن توفي وإما أن تربي. أي نعم. رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، إذا دخل وقت العصر بعد الأذان، بعد الأذان نعم، هو الوتر ما يصير إلا بعد صلاة العشاء، أي هو لمن وثق من نفسه أنه يستيقظ أفضل. نعم اللهم صل على رسوله في بيت من بيوت الله. نعم ويتدارسونه فيما بينهم وذكرهم الله فيمن عنده. نعم كل ما يتعلق بكتاب الله.